من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله

والله غفور رحيم. يا you. الحق ليظهره على الدين.